إلى الفترة الحموية. يعني أرجو ممكن إذا صبرتم معي انتهينا منها اليوم إن شاء الله. إذا صبرتم معي ما رأيكم؟ تصبرون؟ ممكن فضلا إن صبرتم معي يعني ننتهي منها اليوم. ورزيت كل خير أيها الحسين الكريم. عليكم السلام وبركاته سعيد. هل تصبرون معي أم لا؟ يا رب يسر الأمور يا رب، يا رب يسر الأمور يا رب. أقسام الناس في نصوص الصفات. قال المصنف: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آية الصفات وحديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. سبحان ربي العظيم. توغل الرجل ولذلك تراه متضلعا ويعرف يعني أقوال كل قوم. قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها على التحريف والتأويل، وقسمان يسكتون الواقفة. أما الأولان اللذان يقولان تجرى على ظاهرها، قسمان أحدهما من يجرى على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، يعني يقول هي على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم، يد نعم تجري بعيوننا عين نعم، لكنه يقول بأنها عينك عين زيد ويدك يد زيد. وهذا من أبطل المذاهب، هذا من أبطل المذاهب، وعليه توجه الرد بالحق. توجه يعني إيش؟ يعني استبان واتضح. وهؤلاء الذين قالوا بأننا نثبت الصفة على ظاهرها، لكنهم كما قلنا جعلوا لها مثلا وتشبيها، وأعظمهم في ذلك كما قلنا الرافضة والمشبهة ببعض غلاة الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، وقد انزلق إلى مثل ذلك مع الرافضة والحلولية الصوفية هو بعض الكرامية، لأنهم كانوا يزعمون بأن الله جسما، بأن الله جسم. وهذه الأقوال أقوال فاسدة شنيعة جدا. وقد قال عن محمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يعني هم يستغفر الله، ترى أن الرافض يقولون بكلام الله ما أستطيع أن أقوله، هم يقولون كتشبيه الرجل بالرجل، الرجل هذا أسمر وطويل، هذا سمين، هذا بدين، هذا كلام يطلقونها على الله جل وعلا. كفروا ورب العزة زيادة على كفرهم بما يقولون في الصحابة الكرام. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله جل وعلا، وهؤلاء أهل السنة والجماعة، كما يجرى على اسم الله العليم والقدير والرب والإله والموجود. الموجود ليس اسم من أسماء الله، والذات يعني يتكلم عن الوجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله جل وعلا، أن ظاهرها هذه الصفات في حق المخلوقين نعم إما جوهر محدث وإما عرض قائم، أعراض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب نحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه لدين في حق أجسام يعني جارحة يعني. فإن كان الله موصوفا عند عامة الإثبات بأن له علما وقدرة وكلام المشيئة، ولم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله جل وعلا ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وطبعا هذا الذي يجريه أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات على ظاهرها مع عدم التمثيل وعدم التشبيه، كل ذلك دائر على قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه، ولأن السلف كما قلنا أصل الأصيل عند السلف في هذه الصفات إثباتها على ظاهرها وإجراؤها على ظاهرها دون تمثيل ودون تشبيه، بل ودون تكييف، يعني لا يتصور لصفة كيفية وإن كانت في الذهن، فإنه لا يمكن لله أن تصل له فكرة. وعليه يدل كلام جمهور العلماء وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، يعني ذات ولزيد ذات ولعمر ذات، الله له ذات، لكن ذات لا تليق بجلاله وكماله، وذات العبد تليق بنقصه وعجزه. فنقول عندما فرقتم بين الذات والذات فرقوا بين الصفات والصفات، ولا نقول لزوما لا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن لصفات بلا كيفية، فتكون كيفية تليق بجلاله وكماله، وذات تليق بجلاله وكماله. نعم. فصفات الله تعالى ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا ما أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له كيف تعقل ذاتها من غير جنس ذوات المخلوقين. يعني هنا تطبيق القاعدة الذهبية التي قالها المتقدمون، وهي القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. ومن المعلوم أن الصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل عقله ودينه، بل قل هو مفتون مأفون، جهله مركب، بل هو صاحب هوى. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، يعني كيف ذاته، يعني إن سألك عن الصفة فسأله عن الذات، إن كان يثبت ذاتا فيسأل عن الذات فيقول ذات تليق بجلاله وكماله، قل له اجريها في الصفات، له صفات تليق بجلاله وكماله. فقل له فالعلم بكيفية الصفة المستلزمة للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن عباس أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني كيفيات مختلفة. وهذا حق على حقيقته، أنت تعلم الذات وتعلم أنه لابد لها من صفات، وتعلم أنها تليق بالصفات تليق بالذات. قد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن في عنب في عنب، في موز هناك موز، هناك بحار نعم، هناك عسل وخمر ولبن نعم، لكن الاشتراك فقط في الاسم. احنا قلنا دائما الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال، حتى في الواقع الذي نعيشه بين المخلوقات، لسان العصفور ليس كلسان الإنسان، لسان ولسان ده إذا قلنا له إنسان، يد الأرنب ليس كيد الإنسان، وهذا يد وهذه يد، فلا يستلزم التساوي في المسمى. فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه جل في علا. وهذه روحة في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، نعم اختلف الناس فيها جدا في ماهيتها ومسموها وغير ذلك، والحق بأنه البعض يذهب أنها روح، يعني الروح بأنها جنس لطيف هي النفس، قال الروح هي النفس، وبعضهم قال الروح عرض، لا ندري الروح عرض أم جوهر، وأيضا ما يعرفون شيئا. والحق أننا نقول أن الروح خلق من خلق الله جل وعلا، وأوجز ما يقال في الروح، وأسألك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أتيت من علم إلا قليلا، فهي جسم لطيف لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا يمكن أن ترى أحدا يستطيع أن يصل إلى الروح ذاتا ولا صفاتا. كل ما يقال بأنها إذا خرجت كانت روحا، وإذا اتحدت بالجسم كانت نفسا فقط، والكلام فيها يعني يذهب ويجيء ويكثر، وكله بعيد عن الهدي النبوي وهدي القرآن. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من علم إلا قليل. ويمسك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى خلق من خلق الله، بل جبريل هو قال يا بني صف لي جناحا واحد من 600 جناح، ما يستطيع أن يصف جناحا واحد من 600 جناح، ما يستطيع إلى ذلك سبيلا. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء عند النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي فيمسك التي قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى فيتخرج وتطوف حول العرش ولا أحد يعلم ما هذا. والنوم أصلا النوم أترى الإنسان لذلك قلنا ليس بمكلف حين نومه وأنها تسلم منه وقت النزع كما نطق ذلك النصوص. فلا نغاري فيها في تجريدها كغلو الفلاسفة فإنهم وصواب من التصف يقولون لا هي داخل الجسم ولا هي خارج ولا مبينة ولا مدخلة ولا متحركة ولا ساكنة يعني بالعربي هكذا اسمه العبط الجنوني. الفلاسفة هم أعبط البشر إن صح الكلام والفلاسفة هم أجن البشر. وأنا أستغرب جدا كل من يذهب إلى طبيب نفساني كل همه في هذا الباب أن يدرس مثل هذا الباب في أمر النفس. وطبعا كلية الأداب أخرجت لنا معاويج من المحاويج إلى التزام السنة في هذا الباب. ولذلك أنا ممن يعارض جدا الذهاب إلى الأطباء النفسيين. طبيب نفساني يحتاج جدا إلى أن يذهب إلى طبيب نفساني يعلمه كيف يتعلم كيف يسير سيرا يعني سيرا تستوي معه شخصيته ويستوي معه قلبه. لأن الأمر كله محتاج إلى بعض الإيمانيات مع بعض استقامة الفكر والذهن تستوي شخصية الإنسان. فسبحان الله الفلاسفة أضاعوا الدين ضياعا تاما وهم أهل التخيل كما قلنا في هذا الباب يكذبون كل شيء جاء. ولذلك هم يرون بأن النبوة ليست هبة النبوة مكتسبة. ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفات في عدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون صفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما وافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. بل هم أهل تخيل كما قلنا. والتمثيل موجودات الجنة بالروح من المثل الأعلى الخاص بالله جل في علاه وأن كل كمال اتصف به المخلوق لابد أن يتصف الله به من باب أولى وكل نقص ينزه عنه المخلوق لابد أن ينزه عنه الله من باب أولى. هذان القسمان اللذان قال بأنها تجرى على ظاهرها منهم من أساء وقد أخطأ خطأ فحشا ومنهم من أصاب وهم أهل السنة والجماعة. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله جل وعلا تعالى قط فأجراها على غير صائرة وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية طبعا هذا كلام الأشعار وإما إضافية إما سلبية من فيه يعني وإما إضافية. وهذا المذهب كما قلنا وتكلمنا عنه قبل ذلك وتعلمون بأن الكلام كلام من كلام الأشعار. وهؤلاء يعني فتنة للجميع هؤلاء فتنة للجميع وهي مركبة منهما أي يثبتون بعض الصفات أثبتوا السبع صفات بعض الصفات اللي هي السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر اتفاق الأشعرة بأسرها على السبعة صفات القدرة والعلم القدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. طبعا الكلام يقصدون بتقييد الكلام النفسي ليس كلام مطلقا هم يطلقون يقولون القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة والكلام يقصدون به الكلام النفسي لأنهم لا يؤمنون بكلام بصوت وحرف. وبعضهم بعض الأشاعرة أو جمهور من جمهوراً الأشاعرة يثبتون صفة ثامنة يقولون القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والبقاء. وأما بقولي أو الخمسة عشر أو الخمسة عشرة هذا مختلف فيه لأنه سيدخل في ذلك إيش لا الحياة والكلام والسمع أيوة نعم لا هو يدخل في ذلك إيش ما جاء عن البيهقي والحليمي والخطابي في إثبات الصفات الخبرية كإثبات الوجه والعين واليدين والرضا والغضب والاستواء والحب، قد أثبت بعضهم ذلك. فلما أثبته قال إذن هو أثبته 15. الحق أن نقول التأصيل العام أنهم يقولون بصفات أن العقل دل عليها في هذا الباب، هي صفات السبع يتفق عليها الأشاعرة جميعا بإثبات هذه الصفات، وباقي الصفات في اختلاف بين الأشاعرة بعضهم لبعض. وقيل يثبتون الأحوال دون الصفات. إنما إثبات الأحوال دون الصفات هذا هذا هذا ينسب لمن؟ للجبائي الذي هو من الأشاعرة. هو الذي قال بأن الصفات أحوال، ومن أثبت ذلك هو الجويني. والجويني لا يفوض بحال من الأحوال، بل ينكر جدا التفويت. الجويني هو الذي يقول، وطبعا البقلاني أيضا، والبقلاني نقل قريبا شيخ الإسلام كلامه، فهم أيضا يعني ينحون نحو المعتزلة. الأميدي قال والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما بالاتفاق والافتراق بين الذوات. والإيجي منهم قال بأن الأحوال هي الواسطة بين الموجود والمعدوم، كلام لا يفهم حتى الفلاسفة لا يفهمونه. والشهر الثاني ذكر بأنه ليس الحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف بحديها حقيقة. شوف انظروا تمييع القضية في هذا الباب، لأنهم متذبذبين في الداخل، مش فاهمين أي شيء، لا يفهمون أي شيء مما يقول، لكن هو هروب من أمر تصوروه، وتصوروا تصور كان خاطئا، لكن صاروا خلفه فأتوا لنا بمثل هذه العلل العليلة التي تمرض وتقتل. وقال يتنقسم إلى ما يعلل وما لا يعلل. وما يعلل فيه أحكام لمعاني القائمة بذوات، وما لا يعلل هي صفات لا أحكام للمعاني، ليست أحكاما للمعاني. طبعا تعلم أن ابن حزم أيضا كان معتزل الفكر، معتزلي ابن حزم كان معتزلا، هذا أمر لابد يعني أن يعرف. وإن كنت يعني دائما ما أقول هذا الكلام، لكن أقوله من أجل أن يعلم الناس أن ابن حزم أيضا يعني لو كان يعني يأخذ بالظاهرية في العقيدة لسلم لنا سلامة عظيمة، لكن سبحان رب العظيم أخذ في النصوص والأحكام بالظاهر، وأخذ يؤول في الاعتقاد. ولذلك ابن حزم قال أحوال الادعاة أشعرية، فإنهم قالوا إنها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، لا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، لا هي مجهولة ولا معلومة، لا هي أشياء ولا هي أشياء، لا هي أشياء ولا هي لا أشياء. وقالوا من هذا علم العالم بأن له علما، وكذلك قالوا في قدم القديم وبقاء الباقي وفناء الفاني، وقالوا لو كان البقاء بقاء، وهكذا أبدا إلى ما لا نهاية. وهذا كله كما قلنا فيه الجهل العظيم، وكلها لو أنت نظرت فيها تجدها فرضيات ذهنية، كلها ما فيها إلا الفرضيات الذهنية، فقط فرضيات ذهنية. كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المرادة مثل قول مستوى استولى، أو معنى علو المكان والقدر والشأن، أو معنى ظهور نوري على للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من المعاني التي تكلفوا فيها جدا عند الكلام عليه. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. مصيبة، وهذا تقليد أعمى، ضيعوا الدين بذلك، والله ضيعوا الدين بذلك. والعجيب أننا جلست مع إخوة يعني كثيرة يعني طلبة علم، هم يقولون ما في فرق بين أهل السنة والأشاعرة إلا طفيف، وأقول له في أركان الدين كلية الفرق موجود، كلية الفرق موجود. وأما القسمان والواقفان، نحن الآن على مشارف الانتهاء، ما الواحد لا يتمالك سعادته بهذا الفضل لا فعلا، على مشارف الانتهاء من الحموية. القسمان الواقفان يقولون، وهذا يعني هذه المسألة مسألة فيها الوقف دائما كما قلت لكم ليس بعلم، الوقف ليس بعلم. قسمان الواقفان، فقسم يقول يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله جل في علاه ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القراءة وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. يعني الأوائل طبعا من أفضل الناس أنهم قالوا إذن يكون الأمر إيش؟ يعني الذين يقولون بأنه قد تكون طريق بجلال الله أصابوا في ذلك، أصابوا في ذلك. إذن هذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. يبقى لنا أنه ختام المسك، أنه لابد أن بعدما عرضنا الانحرافات وأقوال المنحرفين في أبواب الصفات، كيف نصف الله جل في علاه؟ كيف ذلك؟ قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديث الصفات القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك ما احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وهو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. أنا سأثبت ذلك إن شاء الله في أسس ثلاثة تنهي كل هذه المسائل. أولا لابد من إجراء أولا لا يمكن أن يوصف الله تعالى إلا بالثابت بالكتاب أو السنة أو إجماع السنة، لا يمكن. لا بد في الإثبات من كتاب أو سنة، لا بد من نص ثابت في هذا الباب، هذا أول شيء. نعم إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد الإثبات نقول هذا الإثبات كما أثبت الصحابة، لأننا هي الطريقة السوية في هذا الباب. والصحابة السؤال كيف أثبتوا هذا؟ أثبتوه بإجرائه على ظاهره مع فهم معناه تحت ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا ما دام الله تعالى عظيم كريم حليم عالم، وعظمة الله لا يمكن أن تصورها إنسان، عظمة الله تتجلى في خلق الله جل في علاه وبديع خلقه، وهذا الكون المتناسق المبدع من قبل ربنا جل في علاه، هذا أمر جلل لابد الإنسان أن يفهمه جيدا. هذا الأمر الثاني المهم في هذا الباب. الأمر الثالث أن أن أن استقامة فهم الصفات لا برد التأويل كلية ولا بقبول التأويل كلية، وتكون المسألة في تأويلها على القرائن على أننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا الأمر على ظاهره دون قرائن علمنا أن مراد الله الظاهر وهو الأصل، وإن جاءت القرينة الساحبة إلى إلى إلى إلى التأويل قلنا يبقى هذا هو مراد الله جل في علاه. فهذا التأصيل العام بهذه الأسس الثلاثة يرتاح جدا مع المرء في صفات الله جل في علاه. ولذلك قال المصنف ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما, بما, بما راه مسلم في صحيح عن عائشة قالت إذا قام من الليل اللهم رب جبرائيل نعم كان يدعو بهذا الدعاء العظيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا هذا لا تفطر عن هذا الدعاء مع أيضا الأسس التي جاءت عن الصحابة الكرام في معرفة ذلك بأن المعنى لابد السير خلفه لا سيما وأن أبا رزين قالها تصريحا أو يضحك ربنا قال نعم يضحك ربنا قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا والصحابة جميعا يسمعون بأن الله يحمل الثرى على ذه والجبال على ذه والأنهار على ذه وكلهم يبتسم ابتسامة النبي في الإقرار ويرون عظمة الله جل في علا في ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه أدمن النظر في كلامه في كلامه وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. حقا أنا أقول ممتنا لبعض الإخوة الأفاضل عندما كنت أجتهد جدا في الطلب وبعد كده يعني انا كنت يعني اكتب ما احضره وكنت خلاص كنت اذاكر فكانوا يقولون لي بتذاكر لوحدك العقيدة انت ستضل. فصراحة هيجوني أن أقوم سحرا وأرفع يدي بكاء وأقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل فيك. وصراحة من يومها قلت انطلاقة العلم لا يكون إلا من ترسيخ العقيدة في هذا الباب. والعبد إذا, إذا, إذا, إذا افتقر إلى ربي داعيا وكان مخلصا فإن الله تعالى يفتح له ما لا يفتح لغيره. فليثق كل إنسان في ربه وليعلم أن الله تعالى إذا اصطفاه واختاره لمكانة فإن الله سيفتح له كل الطرق. ولذلك قال النظر في كلام الله يعني لو دعاه أدمن النظر في كلامه ولابد أن يكون مدمنا في الطلب الذي يمارس ما ينقطع. فإذا أدمن النظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة هؤلاء المجانين نعم والمتكلمين في هذا الباب عرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة في نهايته وشبهة لا يتمسكون بشيء. رأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. إذن أهم أسس ضلالات القوم أنهم بالآراء الفاسدة والأقيسة الفاسدة هذا أهم ما فيه هؤلاء. فهنا الآراء وإدخال العقول الخريبة مع النصوص والآثار، لأنهم لم يعظموا الآثار ولم يعظموا ما جاء عن ربنا الرحمن سبحانه وجل في علا الغفار، فلذلك ابتلاهم الله جل وعلا بهذه الأقيسة الفاسدة. فهي قياس فاسد أو شبهة مركبة أو قضية كلية، طبعا يعني بكلام المنطق، لأن القضية عندهم هي قول يحتمل الصدق والكذب، والقضية الكلية عندهم هو يصدق على كثير من يمكن أن يشتركوا في هذا المعنى ويقابل الجزء مثل الإنسان والحيوان، والقضية الكلية هي الحكم على جميع الأفراد نحو قول بعض المتكلمين كل موصوف فهو جسم. وهؤلاء نهايتهم إلى إيش؟ نهايتهم إلى ضلال، نهايتهم إلى ضلال. اللهم إنا نعوذ بذلك، الله أكبر. قال أو دعوة إجماع على حقيقة لها أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك قد إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر. شوفوا الغر هو الذي لا يتفطن للشر، مغفل تمر عليه مرورا، قد يتغافل هو وليس بمغفل لعلل ولحكم، ويرى أن ذلك من الدين ومن العقل، والله ما أعطانا العقول إلا لذلك. أوهامة الغير ما يهم السراب للعطشان، سبحانه ربي العظيم. ازداد إيمانا وعلما ما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء، وكل ما كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، الله أكبر. ولكن أنا أقول قولا لم يفعله كثير من طلبة العلم، لا أحد يتعرض للباطل حتى يتقن الحق، ما يصح بحال من الأحوال أن يناظر أو يتكلم في مسألة ولم يتقنها، ما يتعرض الباطل أحد قط إلا إذا أتقن الحق، وإلا غاص في الباطل وما خرج، كما حدث مع الغزالي والآميدي وغير هؤلاء. أما أهل التوسط والاعتدال، أما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية كالجويني، فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وأتشن إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم، ليس اعتدالا سائف المتوسط في المتكلمين بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم وتأويلا. والمشكلة كلها أننا في الفقه الآن أيضا عندنا هؤلاء المتمذهبة الذين غالوا في التمذهب، وإلا فأنا أقول لا يتعلم إلا من تعلم على مذهب، غالوا في التمذهب ضيعوا كل شيء، فالله المستعان، لم يفهموا ولم يعظموا السنة، بل يسبون من يقول بتعظيم السنة، هم يسبون من عظم السنة. لا هم عظموا السنة ولا عملوا بها، والمشكلة كبيرة جدا لأنهم يحاربون السنة في غايتهم، ما يستطيعون النظر إليها، فيعظمون أشخاصا ومذاهب ويعظمونها ويقومون بأشخاصهم أو بأشخاص هؤلاء المذاهب أو أئمة هذه المذاهب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه، الدنيا بأسئلة تضيع، دنيا ودين يعني، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. المشكلة كبيرة جدا. وبعدين يوهمون الناس أنهم أكثر الناس الآن، إهام، هو كله إهام للناس. وطبعا الله تعالى يختبر بها عباد، لأنه من تراه يهوى والهوى يقوده فإنه يسرع جدا في هذا، صادف أواها قلبا خاليا فتمكنه. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول الله تعالى قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كاسر مكسور. يا ربي يا ربي يا ربي، نسأل الله، وهذا قاله الخطابي، نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا، نسأل الله أن يجلي لنا الحق في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون كما قاله الإمام الشافعي، حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أكبر على الكلام. الله أكبر، كلام يكتم بماء العين. قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ونجح آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم. وهذا هنا نقول كيف تكون الرحمة من أهل الوسط والاعتدال مع محافظة الحرب الدروس من أجل تعظيم السنة، يكون الأمر على العينين، عين الشرع وعين القدر. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء فهما وما أوتوا ذكاء نقاء صلاحا وتقى في القلوب، ولذلك ما وضعوا الشيء في موضعه. وأعطوا فهما وما أعطوا علوما، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أعطوا فهما ما أعطوا علوما، كيف تفسرونها؟ أعطوا فهما وما أعطوا علوما، كيف تفسرونها؟ ها والله، نعم تفيد البلادة مع التقوى تنجي صاحبها، الذكاء بلا زكاة فإنه في نار تلظى. لكن أنا أريد فهم ما معنى أعطوا فهوما، كيف نوفق بين أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما؟ نريد بس فين أنهم فلاسفة عقول لا علوم صحيحة، ففهم الذكاء دون العلم بالجهل، عندهم معلومات العلم، رزق ملكة الفهم رزق الطريق صحيح فيه. يعني الإجابة جابت إجهاد صحيحة لكنها مغلقة مجملة، فأنا أقول فيها فهلوة، فهم كل شيء إلا كتاب الصحيح. ممتازة يا عم عبد الله، ممتاز. أعطوا فهوما لك لم يعطوا علوما، والعلم مختزل في الكتاب والسنة كما قال جدنا الطريق الصحيح. سلفي قال أنهم أزكى ولكن حجب الله عنهم فهم العلم صح ودرسوا على المكام لا الذي أعطوه. نعم يعني حجبوا لا عن إيش؟ عن الكتاب والسنة. ممتاز أيضا العلم فقه الأحكام، هذا الصحيح، بأنهم لم يعطوا فتحا في الكتاب والسنة، ما ارتبطوا بالكتاب والسنة، والفهم موجود قد يصلوا إذا فهموا الكتاب والسنة، لكن أغلق الله عليهم لأن القلوب عليها أقفال وأختام، ولأن الهوى تحكم فإذا تحكم الهوى وإن أعطوا ذكاء فإنهم لا يمكن أن يستخدموا الذكاء فيما يرضي الله فعلا في فهم الكتاب والسنة أو رقي الفهم للكتاب والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، ونسأل الله وحده لا شريك له أن يعطينا الذكاء والذكاء، وأن يعطينا الفهم والعلم. اللهم أمين رب العالمين. كما قال الله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا فتتهم من شيء إذ كانوا يحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف. الله أكبر، إتقان السلف ومهارة السلف وذكاء السلف وفهم السلف للكتاب والسنة وعلمهم وخبراتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. كفى كلام الشفع يضربون بالجريد والنعال، ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. نعم وربي، كل من ابتعد عن الكتاب والسنة فهو أبله سفيه، ليس فيه شيء من العلم وليس بفقيه. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم أمين رب العالمين. نسأل الله على استقامة الاعتقاد، نسأل الله في قلوبنا حسن الفهم عن التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى في ربوبيته في إلهيته. نسأل الله أن نكون أتم الناس توحيدا وأكمل الناس عملا ونشرا لقضية الكون الكبرى. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله، قد من الله علينا، أنا أسعد الناس ورب العزة، قد من الله علينا الآن بالانتهاء من الحموية، فقد انتهت بفضل الله لفعلاء. ننتقل بعد ذلك إلى التدمرية، وإن شاء الله بعدها يفتح الله لنا طريقا وبابا أيضا لكتب السلف وكلام السلف، مع أننا بفضل الله يعني لو نزلتم من النت تجدون كل كتب السلف قاربت على الانتهاء. قد نأخذ الخلال، السنة للخلال، لأنني ابتدأت في ماليزيا وما أتممته، وأنا يعز علي جدا عدم إتمام كتاب فتح الله لي فيه. فالحمد لله قد أتم الله لنا هذه الكتب، كتاب الحموية لشيخ الإسلام. الله أكبر يا رب، اللهم اكتب لمن اعتنى بتسجيله وتفريغه كل القبول والإحسان، ونسأل الله جل وعلا أن يرد إحسانكم إحسانا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن ينتشر ذلك بين الناس جميعا، وتأخذون حصيلة ذلك عند ربكم رضا. ونسأل الله جل وعلا أن يتعلم الناس كل هذا العلم، ونسأل الله أن يفرغ القلب من أن ينسب العلم لأحد، وأن يكون الله وحده لا شريك له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يكون نصرة للدين وإعلان لكلمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسنته، وقمعا للبدعة ودحرا لها ونشرا للسنة وانتصارا لها. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أنا أسعد الناس صراحة. الحمد لله وشكر الله، أتم الله عليكم النعمة، شكر الله لكم ورضي الله عنكم. أشهد ابن حزم الظاهري كيف يوافق الأشعرة وظاهري؟ الإشكال مش في هذا، الإشكال أنه كما قلنا هو معتزل الفكر في العقيدة، هو يحرف ويؤول أيضا كالأشعرة، هي سفسطة، بل هي عدم توفيق، عدم توفيق من الله جل وعلا. ولعلي أقول عدم التوفيق هذا من أجل أن سيفه كان بطرا على الأئمة الأربعة، أن سيفه كان بطلع عمى الأربعة فما وفق في هذا الباب، ومع ذلك له ما له من المكانة، وغفر الله له ما وقع فيه، ونسأل الله تعالى أن تغمر في بحر حسناته. زيت الجنة أبا الوليد، أحسن الله عليك. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يكون الحق مضيق عليهم يوصلوا الحق في نفس الوقت ينفتح المجال للأشعار أرضا وفضاء، يوصلون ما يريدون كيفما يريدون. لو تعلمون، لو تعلمون، لو تعلمون. الحمد لله، حينها يلبسون على العامة قد فعلوا، أنهم من الغالبية ومن الأصل. سمعت أحدهم يقول بكلام واضح جاي له منصبه، طبعا أنصح كل من يسمعني أكملي أنا لا أتعجب، أكملي. يتبجحون أيضا، فيكون الكلام منهم بوقاحة، يعني بجاحة وسط للوقاحة. هذه دلالة على أنه يعني ما يعني كان معظما للنصوص في الأحكام فقط، لكنه لما لما لما لما انتحل، يعني لأنه طبعا المالكية والأشاعرة كانوا أشاعرة كثير، والأندلس طبعا كانوا كذلك، فهو حسب أن هذا هو العقيدة، كما حدث مع النووي وابن حجر، لما حسب ذلك غاص مع الذين يغوصون بالأذهان الفاسدة والتخيلات النابية، فابتدأ يقول السلام في ذلك البعد والتأويل والتحريف، وكما حدث من المعتزلة. أعطف من سقيم يعطى علما صحيحا يستقيم من فهم. نعم هذا صحيح، هذا لا يمكن للفهم أن يكون فهما إلا إذا كان فهما في الكتاب والسنة. أعظم الفهم يعني تعظيما هو فهم الكتاب والسنة. لابد أن يكون شافع المذهب أشعر العقيدة. أي نعم، هذا متخلف فيما قاله، متخلف جدا. ولذلك نحن جررنا الشافعية، الحمد لله أظهرنا الشوافع الذين هم على العقيدة السديدة، وجررنا الشافعية، قلنا لو كنتم صادقين تعالوا للشرب الأول، تعالوا إلى إمام المذهب، تعالوا إلى كثير من علمائنا. احنا انتهينا من عقيدة الإسماعيلي الشافعي، بين ذلك والصابوني وغير هؤلاء الذين يعني من القوة بمكان في منهج السلف. تجريد التوحيد قد شرحناه كله، من أجل أن هؤلاء من أتقن الناس علما بالعقيدة، وهم شافعية المذهب. رحمة المجد لقلت لكم منصبه عندنا، لا لا لا لا تقولوا، رجاء رجاء تاما، حفظكم ربي وأحسن إليكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، أمثالكم غصة في حلوق هؤلاء، أنتم بفضل الله في علاء أهل السنة والجماعة، أنتم أتقن الناس بهذا العلم، ولن يكون تلبيسا على أمثالكم بحال من الأحوال، بل ستكشفون الغمة عن الناس هناك، والله تعالى صدركم لذلك. أجل الألباني لو درس المذاهب هذا هو الصحيح، مذهب الشافعي مذهب أرقى المذاهب وأقربها للسنة. هذا مشاركة كتابة لكني أستمع فقط بسبب الدراسة والعمل، فأرجو مسامحتكم. والله أشكر لكم هذا الحرص العجيب الذي أراه منكم، بل هذا يزيدني همة، والله شكر الله لكم أحسن الله إليكم، ما أدري كيف أقول، أنتم أهل فضل وخير وعزة وتمكين ونصر للسنة، كفاكم هذا، هذا مجلس نادر جدا في الدنيا، رفع الله مقامكم. رضي الله عنك سعيد، دعواتك لنا. اللهم أمين، اللهم أمين، الله الله يجعلنا جميعا حقا ممن يعظم السنة ويعمل بها وينشرها بين الناس ويشرفنا في عرصات يوم القيامة تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، أننا ما تخلفنا عن سنة نبينا قط، وما تركناها قط، وما سكتنا عن نصرتها قط. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. الآن أنا استسمح حضراتكم واستميحكم عذرا، جزاكم الله خيرا، الحمد لله. اذا الله سيفتح لنا كتابا جديدا، واشكر الله، نسال الله ان يشكر لسلفي على ما فعله وما اجتهد فيه، هذا جهد مبارك، والله يوفق من يشاء الى ما شاء، فعليه بالشكر اولا، وعلينا نحن بالثناء والشكر ايضا، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله له واحسن اليه، ونسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. وشكر الله لكم صبركم على المجالس، ما انا والله كدت لا أصدق أن هناك لآلئ مثل هذه اللآلئ، أنتم فوق اللآلئ والألماس، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.